بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ كما قلنا المصنف رحمه الله أن نقسم هذا الأمر في الحديث عن الصحابة ومعتقد على السنة، أن القسم الأول ذكر معتقد على السنة في الصحابة، والثاني في آل البيت، والثالث في الآثار المروية. وقال الآثار المروية تنقسم إلى قسمين: قسم ضعيف وقسم صحيح. فالضعيف ضعيف أو زيد أو غير أو نقص، انتهى. والصحيح ينقسم إلى قسمين: أمر فيه اجتهاد، وأمر ذنوب محققة. فالاجتهاد المجتهد إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد وخطأ مغفور، تمام. والذنوب المحققة قال عنها: إما أن نتاب، وإذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له وتاب الله عليه، أو أتى بحسنات إن الحسنات أو غفر له سابقته، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمنين أيضا لهم، أو تلأ ببلاء. قالوا: مع أنه هذا نزر يسير مغمور في حسنات القوم، إذ لهم من الحسنات والوعد من المغفرة. قال: إن كان هذا يقال في الذنوب المحققة، كيف بأمور كانوا فيها إن أصابوا لهم أجر أو أخطأوا لهم أجر واحد؟ وهذا الأمر الله أعلم، يعني تقدم معنا أنه هذا الكلام الذي في الواسطية من أحسن ما قيل في الصحابة والدفاع عنهم، مفهوم. وهذا واجب الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الذي يطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة رضي الله عنهم. نعم. طيب، ثم قلنا بعد هذا انتقل المصنف إلى طريقة أهل السنة العملية، وقلنا هذا أمر مهم جدا، لأنه لابد أن يرى أثر العقيدة على سلوك العبد، وأن هذا الأمر يعني مقصر فيه بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يظن أن العقيدة فقط اعتقاد لا عمل. وإحنا قلنا لابد من قول وعمل واعتقاد، والأصل أن الذي يقول أنه على طريقة السلف أن يظهر هذا على سلوكه، قد يقول هو بلسانه ولكن بالفعل يكون مخالف له. وهذا الذي ترى اليوم أنه بعض الفرق الضالة، نسأل الله السلامة والعافية، يتظاهرون بالتمسك بالكتاب والسنة. وشيخ الإسلام يقول أننا ينقسم الناس في باب الأسماء والصفات، يعني المنحرفين عن أهل السنة والجماعة، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. منهم يقول أهل التأويل، يقول هؤلاء أخطر الفرق، لأنهم يتظاهروا بنصرة الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة والسير على ما كان عليه السلف. ولذلك يقول هو شيخ الإسلام، يقول أنا تصديت في الرد على هؤلاء، لأنه يقول أهل التجهيل، يقول يكفي في الرد عليهم أن تحكي ما يقول هؤلاء، يقول فقط حكاية أقوال هؤلاء تكفي في الرد عليهم، ولا يحتاجوا إلى كثير رد. لكن أهل التأويل هم الذين يحتاجوا إلى كبير رد. ومنها ما تقدم معنا أن أول خروج في الإسلام كان باللسان على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا كلمة حق أريد بها باطل، فهم تظاهروا بنصرة الكتاب والسنة والتمسك بما عليه السلف، لكن في الحقيقة هم براء من السنة. نعم. وهذا الذي سوف يعني يذكره. والأصل أن يعني هذا الأمر هو يعني أمر مهم جدا، ولابد أننا يعني نعمل بما تعلمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا الابتداع. وهذا أولا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ما يكون إلا بعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وقال: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. نعم. قال: اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وتقدم معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة الخوف والرجاء والتوكل والإيمان في حديث جبريل عليه السلام، والظاهرة الإسلام في حديث جبريل الصلاة والصوم. قال أيضا يعني مثاله، قال: إذا كان الإنسان مثلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر دون الباطن، مثاله قال: يصلي الشيخ علي صلاة راتبة الفجر، يصلي ركعتين ويقرأ فيها ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا الكافرون وقل هو الله أحد والفاتحة، ويركع ويسجد، لكن هو في الباطن ينوي أن هذه الركعتين فرض، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولم يوافق في الباطن. إذن لابد اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم. طيب. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. تقدم معنا المهاجرين والأنصار وتعريف هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الوصية هنا يعني العهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أمر باتباع ما كان عليه السلف الصالح. عليكم يعني الزموا بسنتي، والسنة هنا الطريقة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عضوا عليها، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التمسك بما عليه السلف، وأنك تتمسك بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة. فإن من يعش منكم، قال، فسير اختلافا كثيرا. وبعد العهد عن النبوة أمر خطير جدا، لأنه قال: فإن من يعش منكم، وهذا فيه دليل على فضل الصحابة، وأن البدع لم تظهر في عصر الصحابة وظهرت في أواخر عصر الصحابة. ثم البدع أول ما ظهرت كانت قليلة ويسيرة، ثم بعد هذا أدت إلى أنهم يتعدوا على جانب الأسماء والصفات. وإذن أنت الآن في خطر لبعد عن النبوة، فلا بد أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. عضوا عليها حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إياكم، يعني أحذركم من محدثات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم معنا أن الإحداث يكون في الدين ويكون في شؤون الأمة، وأعظم الإحداث إحداث في الدين. نعم. فإن كل بدعة ضلالة. وهذا فيه يعني عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكرر هذا الكلام في كل خطبة. وقال: وهذا فيه الرد على من يقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. نعم. ومن زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة والرسالة. قال اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا قال لا يصلح اليوم أن يكون دينا. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وهذا تقدم معنا أنه عناصر الدلالة والإفهام أربعة: أن يكون عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية، وهذا اجتمعت هذه الأمور اجتمعت في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا سوف يأتي معنا الآن قريب، أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لا يمكن أن تهتدي إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان الذي يوزن به ما عليه العباد هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره. إذا ما يقدم كلام أحد على كلام الله، لا كلام الأئمة ولا غيرهم، إذا خالف الكتاب والسنة. نعم. وهذا فيه تحريم التقليد. وتقدم معنا أن أقوال العلماء في التقليد انقسم العلماء في القول بالتقليد إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم التقليد، وقسم يوجب التقليد لأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربع على ما يزعم هؤلاء، والقول الثالث فيه تفصيل أن التقليد جائز عند الضرورة وعدم معرفة أخذ الأحكام من أدلتها على وجه السليم. نعم. طيب، إذا ما يمكن أن يقدم أهل السنة والجماعة كلام أحد على كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. نعم، كائن من كان، سواء كان أئمة أو غير الأئمة. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وهذا أمر مهم جدا، ولا بد يعني هذا يعرف بالعمل، لأن بعض الناس ينظر إلى يعني بعض العلماء أو الأئمة وكذا ويبدأ يعني يقتدي بهم في كل الأمور، هذا ما يصح. الأصل أنك تنظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بدراسة السيرة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنك تعرف هذا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا وذكر لنا منه علم في الأخلاق وفي العبادات وفي السلوك وفي المعاملات وفي البيوع وفي كل أمر. إذن الأصل هذا. وإن وجدنا مثلا يعني مثاله قال لو كان هذا من شيخ الإسلام أنه خالف في شيء حتى وإن كان هذا في أمور الدنيا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل والميزان قلنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يعني مثلا في الكلمات وفي المحاضرات وكذا يعني يقلد بعض العلماء، والأصل أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والتقليد هو اتباع من قوله ليس بحجة، وأن تجعل أقول في العنق قلادة وكذا هذا في اللغة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تقليد إلا من باب المجاز، إن قلنا بالمجاز، ولا هو في الحقيقة هو اتباع، لأنه هو عليه الصلاة والسلام معصوم. نعم. وأيضا مثلنا عليه مثال أنه بعض الناس يقول هذا الدعاء جاء عن الشيخ بن باز رحمه الله، وأنه كان هذا الدعاء يدعو به الشيخ بن باز رحمه الله. نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أوتي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام. صح. نعم. فالأصل أننا نأخذ بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعية غيره كائنا من كان. نعم. وإن كان هذا الدعاء يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، إذن هذا دليل الاتباع لا دليل التقليد. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم. وسموا أهل الجماعة ثم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا، أهل الكتاب لأنهم تمسكوا بالكتاب، والسنة لأنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لاجتماع الأمة لا لتفريق الأمة. نعم. وضدها الفرقة. وضد الفرقة لأن الفرقة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. أهل السنة والجماعة يزنون كلام الناس وما يرد عن الناس بأمور، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. إذن شرط الإيمان باليوم الآخر الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة. الأمر الثالث عندهم، الأول كتاب والثاني السنة والثالث الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي، لابد من هذا التعريف وينضبط بأمور. اتفاق خرج به وجود اختلاف، لكن اختلاف مستقر، فإن كان اختلاف غير مستقر يصح الإجماع أن يكون، مثل ما أجمعوا على تقديم عثمان على علي في البيعة، مع أنه قبل أن يتولى عثمان كان هناك اختلاف لكن غير مستقر. اتفاق مجتهدي خرج به مقلدون العوام، لا يعد لا وفاقهم ولا خلافهم، لأن الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة، قلنا تولى الخلافة وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه تولى الصديق الخلافة بالكتاب والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيء، قدر الله سبحانه وتعالى هذا حتى انعقد إجماع الأمة على خلافة الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هل كل الأمة في ذاك الوقت في زمن الصديق رضي الله عنه بايع الصديق؟ لا يلزم. إذا كان أهل الحل والعقد بايعوا، حتى وإن كان أناس قليلين لم يبايعوا لا عبرة بهم. صحيح؟ نعم. اتفاق مجتهدي، قلنا مجتهدي خرج به المقلدون والعوام، مجتهدي هذه الأمة خرج به إجماع غيرها من الأمم، فلا يعد إجماع غيرها من الأمم أو خلاف غيرها من الأمم. صح. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاتفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون إقرار. لماذا؟ لأنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنكر على المنافقين أشياء كانوا يصنعوها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله لا يخفى عليه شيء والقرآن ينزل. صح. إذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إقرار، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إجماع. مفهوم؟ أي نعم. طيب، قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال على حكم شرعي، خرج به ما لو اتفقوا على حكم في أمر الدنيا. مثال الآن، اتفقوا مثلا أنه لا يمكن السفر إلا بوثيقة سفر، سميها جواز السفر وكذا، هذا ليس بإجماع لأنه ما حكم شرعي أصلا. مفهوم؟ طيب، إذن اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. عندنا الإجماع قال ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام سوف يأتي معنا. الأول إجماع قطعي، إجماع قطعي، هذا ما علم من الدين بالضرورة، يعني مقطوع فيه وليس فيه نزاع أصلا. قال هذا، يقول عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال هذا منكر كافر، إلا إذا كان ناشئ في بادة كفر ولا يعرف هذا الأمر يبين له، عاند وخالف كفرناه، رجع تركناه لأنه يعذر بالجهل، ولا الأصل عندنا هذا هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر أحد بجهله، كوجوب الصلوات الخمس والصيام وتحريم الزنا والربا مثلا، مفهوم؟ طيب، هذا يسمى إجماع قطعي. الثاني إجماع ظني، وهذا سبب يعني أننا يعني تكلمنا في الإجماع، ولا الأصل الكلام في الإجماع يكون في درس الأصول. طيب، قال الإجماع الظني، قال أصح الأقوال فيه هذا الذي ذكر شيخ الإسلام، حيث قال الإجماع الذي ينضبط يعني ممكن ضبط وحصر العلماء فيه ما كان عليه السلف الصالح أي القرون الثلاثة المفضلة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الآن لو أردنا أن نجمع العلماء الذين على وجه الأرض ما نستطيع، بعد عصر أتباع التابعين يقول لا تستطيع، فما بالك في هذا اليوم. ولذلك أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، يعني يوجد بعض العلماء خالف في هذا الأمر. هل معنى هذا أنه أحمد ينكر الإجماع؟ قال لا، ورد في قول أحمد ذكر الإجماع وكذا، لكن هو يقول هذا بعد القرون الثلاثة المفضلة، لا يمكن أن نحصر العلماء ونقول أنهم أجمعوا. إذن هذا إجماع ظني، أرجح الأقوال في هذا القول، قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ممكن أن نحصر العلماء في هذه القرون المفضلة الثلاثة. طيب نعم، يبقى معنا إجماع سكوتي، هذا اتركه نأخذ إن شاء الله إذا أخذنا درس في الأصول إن شاء الله تعالى. المهم عندنا أن الإجماع أمر يزن به أهل السنة والجماعة ما يأتي عن الناس، فهم عندهم كتاب وسنة وإجماع وقياس واستصحاب البراءة الأصلية. نعم، وهذه الأمور إن شاء الله تأتي معنا في الأصول، ويعني ذكرنا شيء من الإجماع في هذا الباب لأنه شيخ الإسلام ذكر هذا الأمر. نعم، قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. نعم، يزنون بهذه الأمور ما كان عليه الناس. نعم، وأحيانا يقول تجد أن بعض العلماء يقول ثبتت فرضية الصلوات الخمس بالكتاب والسنة والإجماع، ألا يكفي أن يقول هذا أنه ثبتت فرضية الصلوات الخمس بالكتاب والسنة؟ ما يكفي؟ لا، لا يكفي، لأنه عندما يقول كتاب وسنة وإجماع يعني لا يمكن يخالف في هذا الأمر أحد، ومن خالف فهو كافر. وتقدم معنا هذا الأمر أنه قلنا أراد الشيخ علي أن يشتكي إنسان، الشيخ محمد مثلا، ووجد 10 شهود، يأخذهم أم يكتفي باثنين؟ يأخذ، يقول للشيخ علي لو أجد أن المسجد النبوي كله يشهد معي أقيم على هذا حتى لا تبقى له حجة أبدا. صحيح؟ نعم. وأحيانا هم يقولوا ثبت هذا بالإجماع، ولأنه إذا ثبت بالإجماع معنى هذا أنه موافق الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن لا يمكن أن الأمة تجتمع على خلاف الكتاب والسنة إطلاقا، لأنه كيف تكون هذه الأمة التي هي خير الأمم تجتمع على أمر يخالف الكتاب والسنة؟ أبدا لا يمكن. وإن وجدت إجماع تظن أن هذا الإجماع يعني هو مخالف الكتاب والسنة، انتظر وتأمل وانظر في المسألة، لعله هذا الإجماع لم تفهمه، يعني ما تفهم معنى الإجماع هنا في هذه المسألة، أو أن هذا الإجماع قال لم ينعقد، مفهوم؟ أو أن هذا الدليل غير صريح، أو الدليل من السنة مثلا ضعيف، مفهوم؟ أو لا غير ذلك. نعم، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، نعم تعلق بالدين قلنا في أمر شرعي، لأن اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مما له علاقة بالدين. نعم. والإجماع الذي ينضبط، هذا هو قلنا أن الإجماع ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: إجماع قطعي ما هو معلوم بالدين بالضرورة، منكر كافر إلا إذا كان نشأ في بلد الكفر أو حديث عهد بإسلام ولا يدري يعلم، وإن أصر كفرنا. الثاني هذا هو الإجماع الظني، أرجح الأقوال فيه هو هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ثمرة دراسة الواسطية وحفظ الواسطية. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، القرون الثلاثة المفضلة. نعم. وبعدهم كثر الاختلاف، إذ بعدهم كثر الاختلاف يعني خلاف كان كثير، وانتشرت الأمة يعني لا يمكن حصر العلماء. نعم. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون، مع هذه الأصول لا يترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لأن الأمة هذه استحقت أن تكون خير أمة بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن على ما توجب الشريعة، والمعروف هو ما أمر به الشرع، والمنكر هو ما نهى عنه الشرع. نعم. قال على ما توجب الشريعة، هذا إذا ما كان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على خلاف الشريعة. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد، يرون إقامة الحج، لأن العادة يقول في الحج أن جرت العادة أن يكون للحج أمير وإمام، لأن الناس قد لا يعرفوا مناسك الحج، وقد يكون إلا من رحم الله، وقد يكون يعرفوا لكنهم عندما يأتوا إلى عرفة ومنى وكذا قال لا ينضبط سير هؤلاء إلا بأمير. وهذا يعني كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أرسل الصديق رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة، وخرج هو عليه الصلاة والسلام، وخرج أناس كما أقول جابر رضي الله عنه، كلهم يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال من طريقة أهل السنة والجماعة قال إقامة الحج، وأنه لا يترك إقامة الحج أصلا. وهذا الكلام اللي يذكره الحج والجمع والجماعات والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، هذا الرد على الروافض، لأن الرافضة يقول لا يمكن أن يكون هناك حج أو جمع أو جماعات أو أعياد أو غيره إلا خلف إمام معصوم. نعم. وإن كان يعني من يغير لهم المذهب وكذا، لأن الدين عندهم مبني على الآراء وعلى العقول، وكل واحد يلعب في هذا الدين، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن كان هذا الدين حفظ، وأننا عندنا أمور نزم بها ما عليه الناس كتاب وسنة وإجماع كما تقدم. نعم. يرون أولا إقامة الحج. نعم. ثانيا والجهاد، الجهاد، وهذا هو الأصل، أن يكون الجهاد له أمير واحد، لا كما ترى في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم. والجمع والأعياد، والجمع يعني الجمعة والأعياد، ولأن الأصل في الشرع أن الناس اجتمعوا في المصر الواحد على جمعة واحدة، هذا الأصل. وعندما يعني حصل يعني كثرة للناس في هذه الأزمنة قال هناك يكون أكثر من جمعة، وإلا الأصل أن يجتمع الناس في مكان واحد للجمع وللعيدين، مفهوم؟ ولأن بالاجتماع يحصل ما أراد الله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي أرسل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع للافتراض. نعم. وبعض الفقهاء يقول أن الأصل أنه ما يقام في المصر الواحد أكثر من جمعة إلا بإذن السلطان، وهذا الإذن مثاله يقول يكون إذا كان الناس لا يسعون مكان واحد كما ترى الآن في المدينة مثلا. نعم. قال نعم. مع الأمراء، مع الأمراء أبرار كانوا فجارة، والأصل الطاعة، والطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهؤلاء عندما يقيموا الجمع والجماعات فالأصل أنهم أظهروا شرائع الإسلام الظاهرة. نعم. فيجب الطاعة لهم. نعم. قال مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم. ويحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات. قال إما أن أهل السنة والجماعة عندهم صلاة الجماعة واجبة وأدلة كثيرة، أو أنهم يحافظوا على الاجتماع لا على الافتراق. نعم. ويصح الجميع. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يعني يعتقدوا أن هذا الأمر دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو دين ولا بد أن يعمل به. نصح للأمة، نصح لله ولرسوله، وقال ولأمة المسلمين وعامتهم. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو الأصل أننا نجتمع على الحق. وسأل هرقل، سأل أبو سفيان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال هل يزيدون؟ قال نعم يزيدون. ونسأل الله السلام العافية، بعض الناس اليوم يريد أننا ننقص ولا نزيد، والأصل أننا نزيد على الحق وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ومن ينادي إلى تفريق الأمة وغيرها هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة إجماع الأمة، والأصل اجتماع الأمة على الحق لا على الباطل كما تدعي يعني بعض الفرق. نعم. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بالأمثلة على ما يقول عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذا يتصور من السامعين. نعم. ويأتي بأمثلة محسوسة ملموسة قريبة لهم. نعم. وشبك بين أصابعه، لأن الأصابع تكون أكثر ما تكون يعني قوة عندما يشتبك بعضها ببعض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يعني إذا بينهم ود وتراحم وتعاطف ويعطف بعضهم على بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا لابد أنك تنظر إلى حال الأمة وتعرف أن الأمة كلها جسد واحد وأمة واحدة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه الثلاثة تقدمت معنا في عنوان السعادة في القواعد الأربع، ويعني قال عنوان السعادة أولا في السراء شاكر، في الضراء صابر، وعند المعصية مستغفر. وهذا تقدم معنا، وأن أحوال الناس عند المصيبة انقسم الناس عند المصيبة لأربعة أقسام: متسخط محرم بل كبيرة، وصابر واجب بإجماع الأمة، راضي مستحب، شكر أعلى المراتب أحب وأحب. إذن أولا قال ويأمرون بالصبر عند البلاء، بالصبر عند البلاء، والصبر واجب بإجماع الأمة، وأعلى منه رضا وأعلى منه شكر. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وقليل من عباد الشكور والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، تقدم معنا. نعم. والرضا بمر القضاء. إذن عندنا حلو القضاء ومر القضاء، ويجب على العبد الرضا بالقضاء والقدر. نعم. وقلنا لا يلزم الرضا بالمقضي ويلزم الرضا بالقضاء على ما تقدم من التفصيل. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. والله سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وما قال حسن، أحسن ما عندك هذا لابد أن تخاطب به غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي المسند سند صحيح من الخير. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إذا كان ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. نعم. قال نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. نعم. إذن هذا لابد فيه من العمل، والإيمان يظهر على سلوك العبد. وسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أنا مؤمن؟ قال سل جيرانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. أن تصل من قطعك، لأن ليس الواصل بالمكافئ، لأنه إذا وصلك إنسان عندما تصله فأنت تكافئ على ما صنع، لكن تصل من قطعك وتعطي من أعطاك، لا تعطي من حرمك. إذن هو يعطي من أعطاه، إذن إذا كان يعطي من حرمه إذن هو من باب أولى يعطي من أعطاه، ويصل من وصله، لكن هو يصل من قطع. وهذا قال يعني عليه أحاديث كثيرة. نعم. طيب. قال أولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله. إذن هو غرض بهذا للأشخاص، وإنما أراد مرضاة الله سبحانه وتعالى، أن يصل من قطع ويعطي من حرمه. نعم. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قلنا العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، والثاني أن يراد به الإصلاح، وهذا تقدم معنا. وإذا كان يعني وجد شرط العفو كان العفو مندوب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. يأمرون ببر الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين. وبر الوالدين يكون قال على ما جرت به العادة والعرف، ما لم يخالف الشريعة. نعم. طيب. قال وصلة الأرحام. صلة الأرحام أيضا صلة الأرحام يقول الأصل فيها أن يرجع إلى العرف، فكل ما عده العرف أنه بر وصلة فهو بر وصلة ما لم يخالف الشرع. نعم. مثاله الشيخ علي الآن موجود هنا في المدينة، وهو لا يستطيع أن يتصل على كل الأقارب، لكن هو مثلا قال يتصل على أمه مثلا ويقول لها يعني بلغي يعني تحياتي وأشواقي إلى العائلة الكريمة وكذا، وأنه أسأل عنهم وعن أحوالهم وأدعو لهم في ظهر الغيب وكذا مثلا. فعندما يعني والدته تقول هذا لهؤلاء يقول والله هذا ابنك واصل صحيح، لكن هو يعرف أنه في بعض الأمور لابد من الاتصال الشخصي. يعني مثل يقول يعني يوم يعني مثلا إذا كان عندهم حالة وفاة أو كذا فهو يتصل مثلا من أجل التعزية. يصح يصح، بل هذا أمر مطلوب. وإذا مثلا رجع للبلاد هو يعرف أنه لابد يأخذ شيء من الهدايا مثلا، ويقول يكون بهذا تكون هذا الصلة في العرف، يعني أخذ شيء مثلا من التمر والزمزم وعلى هذا ما لم يخالف الشريعة. قال أنه يعني مثلا عمه قال أنه يعني يحب أنه الشيخ علي يأتي مثلا بشيء من تراب المدينة للتبرك، وإذا لم يأتي بهذا قد يعلم أنه هو سوف يغضب، فهو يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان هذا يرى أنه قطيعه في الحقيقة ليس بقطيعة بل هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا صلة أنه هو ما يريد أن يعين على معصية الله. نعم، فكل ما عده العرف قال صلة فهو صلة ما لم يخالف الشرع. نعم. قال وحسن الجوار، قال وحسن الجوار، الجيران يقال ثلاثة، جار مسلم قريب، فلهم ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم فله حق إسلام وحق جوار، وجار غير مسلم فله حق الجوار فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر. نعم. قال وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين. الإحسان إلى اليتامى، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. قال والمسكين، إذا قال المسكين هو المسكين والفقير، والفقير من لا يجد شيء، والمسكين وجد لكن لا يكفي. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وتقدم معنا الإحسان، قلنا الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله، هذا المصنف رحمه الله يبين لنا الإحسان إلى عباد الله. نعم. وقال وابن السبيل هم الذين يعني نسبوا إلى السبيل والطريق لأنهم خرجوا عن بلادهم. نعم. قال والرفق بالمملوك، الرفق بالمملوك يشمل كل ما يملك سواء كان عبيد أرقاء أو بهائم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نعم. أو يعول. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون عن الفخر والخيلاء، وقال أن هذا فيه أنهم يتواضعوا للحق ويتواضعوا للخلق ولا يتكبروا عليهم. نعم. لا بقول ولا بفعل. نعم. والبغي، والبغي وهو العدوان. نعم. فلا يمكن أنهم يعتدوا على الخلق. نعم. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وهذا يريد بين لك المصنف رحمه الله أن البغي كله بغير حق. نعم. وأن هذه صفة كاشفة كما تقدم معنا. نعم. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق، قال هؤلاء أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق. نعم. يعني أعلى الخلق. نعم. وينهون عن سفسافها. نعم. وهؤلاء أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن، احنا تقدم معنا أن الأدب في الأقوال وأدب أيضا في الأفعال، وأنهم حتى يعني عندما يأتون في رواية الحديث قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل أنا، لماذا؟ قال لأنه ما يريد أن يحكي الكفر بلسانه فضلا أن يقع فيه، مع أنه حاكي الكفر ليس بكافر، وهذا فيه الأدب قال في الألفاظ. نعم. بعده وكل ما يقولونه أو يفعلونه من يقول هذا، كل ما عند أهل السنة والجماعة من قول أو فعل هم في الحقيقة متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الميزان، فقبل أن يتكلموا بكلمة وقبل أن يعملوا أو يخطوا خطوة واحدة ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الشيخ بن باز رحمه الله عن يعني رجل يعني يمشي بنعل واحدة ويقول النعل الثانية يعني بعيدة عنه، قد يمشي خطوة أو خطوتين بنعل واحدة، قال الشيخ بن باز رحمه الله قال احرص ألا تمشي خطوة واحدة مخالفة للسنة. إذن هؤلاء يعني ينظرون في كل مسألة سواء كان قول أو عمل ينظرون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني لو تمسكنا بهذا لحصل لنا الفلاح في الدنيا والآخرة، ولابد إخواننا أن نفتخر بانتسابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. لأنه بعض الناس أحيانا في بعض المجتمعات المنحلة يعني قد يستحي أو يخجل أو كذا، وهذا من تلبيس إبليس. إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. والعكس، الأصل أن يفتخر بأنه منتسب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم متبعون لا مبتدعون. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام، يعني الدين قلنا يدينون لله سبحانه وتعالى به، وهم يعني يسيروا على هذه الطريقة. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة. الأمة هنا يراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تنقسم إلى قسمين: أمة آمنت واستجابت، وأمة أعرضت نسأل الله السلام العافية. لكن هنا الأمة التي استجابت تنقسم إلى 73 فرقة، وهذا فيه إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن الفرق الضالة وإنما سألوا عن الفرقة الناجية. فالبحث في هذه الفرق قال لا طائل تحته، والأصل أنك تبحث عن الفرقة الناجية، وهذا الذي سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وتتمسك بهذا حتى تكون من الفرقة الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى، ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. نعم. كلها في النار إلا واحدة. نعم. وهي الجماعة. وهي الجماعة يعني اجتمعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح ولم يتفرقوا. نعم. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أعلم أنه لا خلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية، لأنه كل شيء واحد. الجماعة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء. الصديقون تقدم معنا أنهم صدقوا مع الله في أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم، وصدقوا مع عباد الله، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال والشهداء، قلنا الشهداء أي العلماء أو شهداء المعركة. نعم. طيب، والصالحون هم الذين قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، أصلحوا ما بينه وبين الله وأصلحوا ما بينه وبين عباد الله. نعم. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال. وفيهم الأبدال، قال الأبدال هم الذين يعني عندما يموت عالم يأتي ويخلف عالم آخر ويجدد لهذه الأمة الدين، ويرجع الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة. نعم. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ومنهم يعني قال الأئمة الأربعة مثلا. نعم. يعني الأئمة غير محصور بالأئمة الأربعة. نعم. كل يعني من كان يعني شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية والإمامة، وأنه يعني يجدد للأمة هذا الدين. نعم. والإمام قد يكون في الحق والإمام يكون نسأل الله السلامة العافية في الباطل. قال إنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. نعم. قال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة إلى قرب قيام الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا شر الخلق أو لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. وفي المسند بسند صحيح لا إله إلا الله. وطائفة قلة يخذل ويخالف وينصرهم الله سبحانه وتعالى وهذه قال الطائفة والفرقة الناجية قال هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين. ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بالدعاء. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله يعني معتقد أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة إجمالا وتفصيلا وكذا بعد هذا يقول نسأل الله أن يجعلنا منه كأنه هو يعني لا يدعي العصمة. وهذا هو معتقد أهل السنة يقول أنا ألفت صحيح في هذه العقيدة وفي عقيدة أهل السنة لكن نحن نعتقد أن المعصوم من عصم الله. وبعد هذا يتبرأ من حوله ومن قوته وقل نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذا خلاف ما عليه أهل الباطل نسأل الله السلامة العافية أنهم يدعوا العصمة. نعم. في من هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال نسأل الله أن يجعلنا منهم قال والذي قلوبا بعد أن هدانا. قال وهذا المصنف رحمه الله ناسب أن يختم هذه العقيدة المباركة بهذا الدعاء ويختم بالحمد لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو عليه الصلاة والسلام سبب لهدايتنا. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تأتون بالاختبار التحريري ويكون اختبار شفوي في هذا القسم الأخير. نتفق إن شاء الله غدا. المهم الأصل أننا يعني نختبر اختبار أخير ثم نرجع من جديد نعيد الاختبارات كما صنعنا في كتاب التوحيد. إذا أتممت هذا بإذن الله لكم ما تريدون. طيب. نعم. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه.